فالنساء يتعاطين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما له ريح وله ذوق كالمسك. قالت عائشه كنا نضمن جباهنا بالمسك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحضان. فالاولى بها ان تتحرى الشيء الذي ليس له الرائحه القويه لئلا تفتن الرجال، وتبتعد عن المرور على الرجال او مخالطه الرجال مع موجود الطيب الذي له رائحه، وقد يكون له لون ولكن ليس له رائحه شديده مثل بعض الاطياب التي لها لون اصفر او نحوه لكن ليس له الرائحه القويه. هذا نوع من الاطياب، ولا يكون طويل وله رائحه، لان قد تكون قويه قد تكون ضعيفه. لكن اذا تحرش الطيب الذي ليس له رائحه قويه اذا كانت قد تبتلى بالرجال من احمائها وغير احمائها يكون هذا اولى. واذا فعلته وكانت مع النساء وفي حق النساء لا في حق الرجال فلا حرج. نعم. لها سؤال الأخير تقول فيه: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان لأنها كانت حاملا، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث أن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنين مضت لم تقضي فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيرا لهذا، وخاصة أنها لا تعرف عدد تلك الأيام وقد صامت بعض منها، وكثيرا ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى. عليها أولا أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام وتتقي الله في ذلك مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق. عليها التوبة إلى الله مما أخرت من الصيام قبل رمضان السابق. وأما ما يتعلق بسنة الأخير رمضان الأخير فعليها أن تصوم في بقية هذه الأيام قبل رمضان، وعليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام الماضية ولو بعد رمضان، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكينا من الصيام السابق اللي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير عن رمضان المستقبل يجب عليها الفدية على الصحيح. فما كان قبل رمضان السابق هذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب فهذا فيه قضاء من دون فدية. رمضان عام 1403 هذا فيه قضاء من دون فدية. وأما ما كان قبل من رمضانات فإنها تقضي مع الفدية عن كل يوم نصع تمر أو رز يعطاه بعض المساكين يجمع ويعطاه بعض الفقراء. وأما كونها لا تحفظ الأيام عليها تتحرى غالب الظن، تجتهد على العدد تجتهد وتعمل بغالب ظنها في الأيام التي عليها مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. أما ما كان في معذورة من أجل المرض أو الرضاع فليس عليه في فدية. إذا كانت تأخرت من أجل المرض أو الرضاع الذي يفوق عليها معها الصيام فهي معذورة ولا شيء عليها، ليس عليها فدية. لكن إذا كانت تساهلت وأخرها من دون عذر فلا هو محل الفدية. لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي فتقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟ هنا تقدم إن كان قبل رمضان الماضي يعني من رمضان 1402 أو رمضان 1401 أو ما أشبه ذلك تقوى وتفدي تفدي إلا كان معذورة. إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع من أجل المرض والعجز عن القضاء هذه ليس عليها إلا قضاء ليس عليها فدية لكن معذورة. أما إن كانت تساهلت أخرت تساهلا وكسلا فهذا ما عليها مع قضاء التوبة وعليها مع قضاء أيضا فدية عن كل يوم نصها من التمر أو الأرز كيلو ونص تقريبا من فعل المساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام ثالث فهذا ليس فدية تقضيه الآن هذه الأيام والحمد لله. الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي نعم وتعطاها دفعة واحدة. نعم دفعة واحدة. هذا سؤال من المستمع أحمد ابن أحمد غالب اليماني من ينبع البحر، يقول: هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث وقد سافر عنها وتركها في بلده. يقول: هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمر حصل منها أغضبه منها فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه ولم يخبر أحدا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ ما دام تخلى به يقع، ما لم يطق به يقع ويبقى لها واحدة. نعم يبقى لها طلقة ويقع لها طلقتين يقع طلقتين. نعم. هذان سؤالان من المستمع عبيد نمر يوسف مصري يعمل بمكة المكرمة. سؤاله الأول يقول: أثناء إقامتي في مكة المكرمة

أو لكون المرأة طلقت في قرن جامعتها فيه أو للأمرين وقعت طلقت في قرن جامعتها فيه مع شدة الغضب أيضا فإن هذا لا يقع والطلاق الثاني يقع إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك بأن كنت طالق ثم طالق أو طالق وطالق أو كنت طالق طالق وأردت طلقتين فإنها تقع طلقتها. أما إن كنت طالق طالق ولم تكن طلقتين كنت طالق طالق بلفظك غير غضب أو شبهه ولكن لم تمن الطلقتين فإن الطلاق الثاني يكون مؤكد للطلاق الأول ولا قابل إلا واحدة كنت طالق طالق بدونها وبدون ثم وبدون شيء آخر طالق طالق وبدون هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة ويكون النص الثاني مؤكد النص الأول ولا يقع به الطلقة الثانية. أما إذا كنت قلت طالق وطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أو طلاقي طالق طلاقي طالق ولم تنوي تأكيدا في قولك طلاقي طالق طلاقي طالق ولم تنوي إفهاما لها وهكذا قلت لو قلت طالق طالق ونويت الثنتين فإن هذا يقع يقع في الطلقة طالق وطالق طالق ثم طالق أنت طالق أنت طالق طلاقي طالق طلاقي طالق يقع به اثنتان. إلا إن كنت أنوت بالثانية يقول لك طالق طالق طالق أنوت به تأكيدا أو إفهاما أو ما نويت شيئا يقول لك طالق طالق لا قال واحدة وأخذ يقول لك أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق ونويت التأكيد بالثانية أو الإفهام لا قال واحدة وإن في الأصل هو الثنتين. نعم أحسن الله إليكم. سبقت مسألة في الحلقة السابقة نعم علقت الجواب في بعضها إلى الدورة إلى الحلقة هذه نعم نحب أن نبينها الآن وهي أن شخصا عقد على إحدى أختين ووفت له غير المعقود عليها أختها غير المعقود عليها نعم فما الحكم؟ سبق أن أظن في ذلك فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها وزوجته باقة ليصبح المعبود عليها يطلبها متى شاء. وإن أراد الثاني التي دخلت أكلت عليه ورغب فيها فلا بأس يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها ليس لها عدة لأن الطلاق دون دخول ما في عدة يطلق أختها التي لم يطل بها وتزوج الثاني التي أكلت عليه فلا بأس ولكن بعقد جديد بعقد نعم. أما إن كان جامعها يحسبها زوجته هذا يسمى وطئ الشبهة وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا؟ سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوضع لأن قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا والواجب أن تستبرأ بحيض أو بثلاث حيض على الخلاف ذهب جمع وفينا هذا العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق فإن بانت حاملا فعدتها مضى الحمل. أما إن كانت أما على قول الثاني بأن تستبرأ بحيضة فإنها في حيضة وإن جواز الله كالزانية وكالمخلوعة على الصحيح وكالمستبرأة لمها مستبرأة بعد الشراء وبعد البيع يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم استبراء لها استبراء لرحمها ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده. هذا هو ظاهر كلام العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعا حتى يستبرئ أختها التي أدخلت عليه غلطا وجامعها فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على الخلاف وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل وهي ليس من هذا شيء وسوف نتابع المسألة إن شاء الله لكن الذي يظهر من كلام العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو إذا هي الحق لها بالمطلقة فإن كانت حبلى لا بد من وضع الحمل فإذا وضعت أو استبرئت فله اتصال بزوجته حينئذ. أما إذا جاء أن وضع الشبهة كالزنا فإن وضع الزنا لا يشمل الحرمة على الصحيح ولا يثبت له حكم المصاهرة فإذا ألحق وضع الشبهة بذلك فإنه يحل له أتيان زوجته الذي عقد عليها لأن هذا الوطء كان وطء لأنه في المعنى يشبه وطء الزنا لأنه أثم حلال وإنما سمح له في استلحاق الولد وأن لاحق به لأنه لم يتعمد الزنا سمح عليه الأمر أنها زوجته فأجل ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد لأنه وطء شبهة في الحق الولد على كما قال أهل العلم لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير نكاح شرعي فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرع أختها بحيضتها فإن الله أبرز الحمد يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم أما وطء الزنا لو وطئ أخت زوجته زنا عمتها أو خالتها فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك بل له الاتصال بزوجته وهذا الوطء محرم فلا يشرب فلا يوجب الحرمة ولا يحصل يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها هذا الصحيح ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي مما يشيع الفاحشة ويظهر الفاحشة ويقال لماذا يقال لأنه وطئ فلانة زنى بفلانة هذا فيه إظهار الفاحشة فلهذا الصواب أنه لا يشعر الحرمة ويكون له حكم وطء المصاهرة بل يكون وطئا لاغيا لا يشعر الحرمة ولا يمنع من قبال زوجته وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانيا وهكذا هذا الذي زفت له أخت زوجته وعلم أنها أخت زوجته ليس عنده شك في موطئها يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني كان بكرا في الدمئة وإن كان طيبا حجب لأنه تعمد وضع الزنا وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها أن المعقود عليها أختها وزفت إليه خطأ أو شبهت عليهم المقصود كان تعلم أنها أنه ليس زوجها وأن أنهم مغلوب فيها وأن الزواج لأختها وتعمدت الزنا فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها ويتعلم أنها ليس زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان أعوذ بالله فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزاني حد الزانية أما هو معلوم إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور والوطء في حقه وطء شبهة يلحقه النسب وهي غير معلومة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجا لها وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت لها الفاحشة يكون لها حكم الزانيات أما هو ليس له حكم الزاني بل هو معذور لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق نعم أحسن الله إليكم وأتابكم هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعا أنها وطشبها إذا كان لم يعلم أنها أخت أنها غير زوجته يحسب أنها زوجته يكون ولده هذا لاحقا به لأنها من باب وطشبها يلحق به النسب وله العقد عليها مثل ما تقدم الله رغب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها لا لأنها لا عدة لأختها فإنها تزوجها ولم يدخل بها والمطلقة هنا تدخل بها لا ليس لها عدة إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا أو تستبرئ بحيضتين أو ثلاث حيضات هذا هو ظاهر كلام أهل العلم لا من هذا لا الحج بحديث صلى الله عليه وسلم لا أعلم صحته يحتاج إلى مراجعة وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع معه في رحم الأختين وفي لفظ آخر في لفظ آخر لا يحل زواج يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع معه في رحم الأختين احتجوا بهذا فإن صح فهذا حجة ظاهرة ولا سيما مع العند فإنه لا يجوز بلا خلاف من أهل الجميع أما إذا وقع خطأ هذا هو محل لله خطأ لا يكون مؤاخذا بذلك لأنه يتعمده